بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض. نعم، عفوا، يعني ما كفى. عفوا سيدي. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال: فسلكه ينابيع في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره، فذلك قوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. فمن سره أن يعود الملح أن يعود نعم عذبا كتبه عذابا يعني ذلك نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير وعامر بن الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء. وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها. وقوله تعالى: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. ثم يهيج، أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس. ثم يجعله حطاما، أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء، ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا قد خالطه اليبس. وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زروعا وثمارا، ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟ كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. وقال عكرمة والحسن نعم ربنا التكرير نعم أحسن الله إليكم سيدنا. وقال عكرمة والحسن: ثنى الله تعالى فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية، وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانية مردد، ردد موسى في القرآن وصالح، ردد موسى في القرآن وصالح وهود. قصصهم يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وصالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار، وما أشبه هذا، فهذا من المثاني، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقوله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى أن قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، ونحو هذا من السياقات، فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه، نعم، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذاك معنى آخر. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار سبحانه وتعالى المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله،

واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر كقول الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، يعني الخير أو الشر. وقوله تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقوله تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى المؤمنين بهم. فليحذر المخاطبون أحسن الله عليكم سيدنا بما أنزل الله بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك، فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا. ولهذا قال تعالى: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا للناس فيه بضرب الأمثال لعلهم يتذكرون. فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تعلمونه من أنفسكم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإنما جعله الله عز وجل كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم، أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم ورجلا سلما لرجل، أي خالصا لرجل لا يملكه أحد غيره. هل يستويان مثلا، أي لا يستوي هذا وهذا، كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله عز وجل والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الله تعالى: الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله عز وجل. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته، مع قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن الزبير قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذا لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة: ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان به، وقال الترمذي حسن. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا بن نمير قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع يعني، فمر على هذه الآية. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: أو يقصد السورة التي فيها كذا وكذا. صلى الله عليه وسلم. قال الزبير: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشاء عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الخصمين يوم القيامة جاران، تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليختصم حتى الشاتان في من تفحت. تفرد به أحمد. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن ابن بحر قال حدثنا حيان بن أغلب قال حدثنا أبي قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالإمام الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه، فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم. ثم قال الأغلب بن تميم: ليس بالحافظ. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول يخاصم فيفلجون. أرجع عليها سنة فكتبها فيفلجون. فيفلجون نعم عندي فيفلجون هو غالبا الطبع في لجونة صحيحة، هو مكتوب هنا إيه؟ في عجالة الإملاء، وبفتح أوله وضم ثالثه لا بالعكس، فيفلجون. بكده صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين آمين. نعم. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهدي الضال، والضعيف المستكبر. وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد: أنت فعلت، ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما، فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير، دخل بستانا فقال المقعد للضرير: إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولها. فركبه فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد ابن عوسجة قال حدثنا ضرار قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا القمي يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة، فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه. ورواه النسائي عن محمد بن عامر عن منصور بن سلمة به. وقال أبو العالية في قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يعني أهل القبلة. وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وقد قدمنا أن الصحيح العموم، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. أمين. شيخ أحمد. نعم إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله خير. نعم. بسندكم حفظكم الله إلى الإمام حافظ ابن كثير. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى، وادعوا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله ولدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أي لا أحد أظلم من هذا، لأنه جمع بين طرفي الباطل، كذب على الله وكذب رسل الله. قالوا الباطل وردوا الحق. ولهذا قال متوعدا لهم: أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام، وصدق به يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والذي جاء بالصدق. قال: من جاء بلا إله إلا الله وصدق به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الربيع بن أنس: الذين جاءوا بالصدق يعني الأنبياء، وصدقوا به يعني الأتباع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير، فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل عليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به، يعني المسلمون، أولئك هم المتقون. قال ابن عباس: اتقوا الشرك، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني في الجنة، مهما طلبوا وجدوا، ذلك جزاء المحسنين، يعني يكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كما قال في الآية الأخرى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقرأ بعضهم عباده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده، نعم، يكفي من عبده وتوكل عليه. وقال ابن أبي حاتم ها هنا: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو هانئ عن أبي علي، نعم، عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الجنبي. الأنصاري الجنبي، نعم، مكتوب عندي في نسخة أخرى الحسيني، الحسين. نعم، في وعندي نسخة نسخة أخرى، أخرى الجمي. نعم، ماشي. عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي، نعم، عن فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وروى الترمذي والنسائي من حديث وكان حيوان، عيشه كفافا نعم، وكان عيشه وقنع به. كفافا، نعم، وكان عيشه كفافا وقنع به. وروى الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني به. وقال الترمذي: صحيح. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني المشركين يخوفون الرسول ويتعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه جهلا منهم وضلالا، ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. أي منوع الجناب لا يضام، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولهذا قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي لا تستطيع شيئا من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف، نعم، تعرف إلى الله، تعرف إلى الله عارف. في الرخاء، نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. جفت، نعم جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بابا قال واعلم تعالى: ان في الصبر واعلم أن في الصبر ما تكره. على ما تكره نعم، هي خيرا في الصبر، كثيرا. نعم أن في الصبر على ما تكره. نعم نعم، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال تعالى: قل حسبي الله، أي الله كافي، عليه توكلت، وعليه يتوكل المؤمنون. نعم، وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن عصام الانصاري، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال حدثنا محمد بن حاتم عن ابي المقدام مولى ال عثمان، عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه بما في يده، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وقوله: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد، إني عامل، أي على طريقتي ومنهجي، فسوف تعلمون، أي ستعلمون غب ذلك ووباله، من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا محيد له عنه، وذلك يوم القيامة. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، للناس بالحق، أي لجميع الخلق من الإنس والجن، لتنذرهم به، فمن اهتدى فلنفسه، أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه، وما أنت عليهم بوكيل، أي بموكل أن يهتدوا، إنما أنت أي نذير. بموكل نعم، أي بموكل أن يهتدوا. نعم، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظات الذين يقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى، ولهذا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى، كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منذر وغيره. ابن منبه نعم، ابن منده وغيره، نعم، الذي رواه ابن منده وغيره في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عاد بن عمر. لا، ده حديث آخر بقى. كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره وفي نعم صحيحي البخاري ومسلم. نعم وفي صحيح هذا إسناد آخر. نعم صحيح. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه أوى فلينفضه. نعم. إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم ليقل: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال بعض السلف رحمه الله: يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي التي قد ماتت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال السدي: إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط، إن في ذلك ولا لآيات يغلط. للقوم. نعم، ولا يغلط. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي نعم التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به، ولا سمع تسمع به، ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنما اتخذوه شفعاء لهم من دون عند الله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف في جميع ذلك، ثم إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله. ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: وإذا ذكر الله وحده، أي إذا قيل لا إله إلا الله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال مجاهد: اشمأزت أي انقبضت. وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك عن زيد بن أسلم: استكبرت، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي عن المتابعة والانقياد لها، فقلوبهم لا تقبل الخير، وإن لم يقبل الخير يقبل نعم ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. ولهذا قال: وإذا ذكر الذين من دونه، أي من الأصنام والأنداد. قال مجاهد: إذا هم يستبشرون، أي يفرحون ويسرون. هو له مجاهد، يعني الذي قبله، يعني من الأصنام والأنداد. نعم، ما زلت. قاله مجاهد: إذا هم يستبشرون، أي يفرحون ويسرون ويسرون. ويسرون. نعم، نعم، يفرحون جزاك الله ويسرون. خيرا يا شيخ. اللهم أمين ويكون سيدنا. شكرا للشيخ مصطفى. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي ادعو أنت الله وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض وفطرها، أي جعلها على غير مثال سبق، عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. وقال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن حسين عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فإنك إن تكلني إلى النفس تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة. قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا فقال: ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في قدرها. انفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدث قال أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام. تفرد به أحمد أيضا. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أو رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ورواه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش به وقال حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض إلى آخره. وقوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا وهم المشركون ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه معه لافتدوا به من سوء العذاب، أي الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة. ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، كما قال في الآية الأخرى. نعم. وقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا.

أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال الحافظ رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى: إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي تقول فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون من الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والمراد من الآية الأولى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت أبا عبد الرحمن المدني يقول: سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا من أشرك 3 مرات. تفرد به الإمام قل أحمد. ألا ومن أشرك، عندي ألا ومن أشرك، لكن كده صحيحة؟ أو كده صحيح، ما هي الآية تشمل حتى المشرك إذا تاب. نعم. ثم قال: ألا ومن أشرك 3 مرات. تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحداني عن مكحول عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عن عليه عمرو وسلم. بن عبسة، مش كده؟ عندي عنبسة. نعم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال أو يدعم على عصا له، يدعم يستند يعني. يدعم، نعم. يدعم على عصا له، فقال: يا رسول الله، لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشبة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عمل غير صالح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: إنه عمل غير صالح وعمل غير صالح. وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. ورواه أبو داود والترمذي من حديث ثابت به. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. وقال: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. والآيات في هذا كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: الذي قتل 99 نفسا ثم ندم وسأل عابدا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة، فقال لا، فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عالما من علمائهم هل له من توبة، فقال: ومن يحل بينك وبين التوبة. ثم أمره نعم عندي يحول ومن يحول. ممكن مثلا على تقدير يظلم، ومن يحول بينك وبين التوبة يظلم مثلا، أو يجهل، لو صحت الرواية يعني. نعم لحظة شيخنا. تفضل دكتور عبد الله. انقطع صوت الشيخ مصطفى؟ نعم يا سيدي. نعم صوت الشيخ عبد الله. طيب تكمل. نعم يا سيدي احسن الله عليك. قال: ثم سأل عالما من علمائهم هل له من توبة، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها، فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله أن يقيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، وذكر أنه نأى بصدره عند الموت، وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب، وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث، وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. وروى الطبراني من طريق الشعبي عن شتير بن شكل أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإن أشد آية في كتاب الله تصريفا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقال له مسروق صدقت. وقال الأعمش عن أبي سعيد عن أبي الكنود قال مر عبد الله يعني ابن مسعود على قاص وهو يذكر الناس فقال يا مذكر لما تقنط الناس، ثم قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رواه ابن أبي حاتم. ذكر أحاديث فيها هنا. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.